قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنية أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، ما وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنية له. مالك رحمه الله يقول: من قال أو من حلف على يمين أو من قال والله بصيغة لفظ الجلالة متلفظا بها لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا إن شاء الله، تلفظ باليمين أولا وتلفظ بالاستثناء ثانيا، ما حكم هذا الاستثناء في اليمين التي عقدها على الفعل أو على الترك؟ يقول مالك: إن من استثنى في يمينه وكان الاستثناء متتاليا يتبع بعض الكلام بعضا في نسق واحد صح استثناؤه، إن ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه لا يحنث، لأنه استثنى وقال إن شاء الله، إن شاء الله فعلت وإن شاء الله لم أفعل، وإحنا ما دخلنا في المشيئة، فإذا قيل له لما لم تفعل قال ما شاء الله أن أفعل، إذا قيل له لما فعلت قال شاء الله وفعلت، فعندئذ لا كفارة عليه في هذا اليمين إن فعل عكس ما حلف عليه. إن قال والله لأضربن فلان إن شاء الله ولم يضربه لا شيء عليه، والله لا أضرب فلانا فضربه إن شاء الله فضرب فلا كفارة عليه. ويهمنا في هذا مبحث الفقهاء في ثلاثة مسائل: المسألة الأولى الاستثناء في الحلف بالله دون الطلاق ودون العتاق، فلو قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله طلقت في الحال، وإن قال عبدي فلان طالق إن شاء الله عاد حر إن شاء الله تحرر في الحال، لأن الطلاق والعتق ليس فيها استثناء، جدهن جد وهزلهن جد. إذن الاستثناء البحث إيش الآن؟ اليمين بالله. وهل اليمين بالله التي تحتمل الاستثناء بكل صفات الله وما يجوز انعقاد اليمين به، ولا إذا حلف بلفظ الجلالة فقط؟ عند مالك إذا حلف بلفظ الجلالة فقط دخل الاستثناء، لأنه المعهود بالحلف دائما وما سواه لا. وإذا قلنا ذلك فالمعنى المسألة فيها خلاف، الاستثناء يدخل بكل قسم بالله باسمه أو بصفة من صفاته. المبحث الثاني التلفظ باليمين، هل ينعقد اليمين بالنية؟ الجمهور لا. فإذا تلفظ باليمين ثم استثنى بالمشيئة في قلبه وبنيته هل ينفعه استثناؤه بنيته؟ قالوا أيضا لا. الصحيح أنه لا يصح الاستثناء في اليمين إلا متلفظا به، وإن كان بعضهم ينقل عن مالك جواز اليمين بالنية فيما بينه وبين الله لا في حقوق الناس، هذا شيء كما يقولون فتوى لا قضاء. أما الاستثناء فلا يكون إلا ظاهرا. وقول مالك إذا كان الكلام متتاليا، يذكر العلماء في هذا عن غير الأئمة الأربعة خلاف في هذه القضية. أما الجمهور فالاستثناء لا يصح إلا متصلا، فإذا انفصل بالكلام أي كلام آخر، والله لا أدخل دار فلان، حتسافر معي بكرة يا فلان إلى مكة وأنا أريد أن أجيب عمره وكذا إن شاء الله، جاء بين لا أدخل دار فلان وبين إن شاء الله كلام غريب أجنبي السفر إلى مكة، يبقى انقطع الكلام عن المشيئة، انقطع اليمين عن ايش؟ عن الاستثناء، فلا يدهي لا يلحق هذا الاستثناء بالايش؟ باليمين، فلا ينفع. اذا لا ينقطع الكلام. ولكن والله لا ادخل بيت فلان، وساكت وساكت، وبعد فترة ان شاء الله. هذا السكوت الطويل هل يقطع الاستثناء عن المستثنى منه او يلحقه به؟ عند مالك يقطعه، وكذلك عند غيره. لكن والله لا ادخل بيت فلان، اتش وعطس ان شاء الله، هل عطس يقطع الكلام؟ ها؟ لا يقطعه. والله وإيه؟ واخذ نفسه وجاته كحة، كل هذا امور عادية في عرف الجميع لا يقطع الكلام. اذا الاستثناء يكون متصلا، والفاصل الطبيعي الذي ليس باختياره من عطاس او من سعال او من تنفس يجعل الاستثناء متصلا بالكلام. جاء عن بعض العلماء كطاووس يروى عنه يجوز الاستثناء ما دام في المجلس، فاذا استثنى قبل ان يقوم من مجلسه الذي عقد فيه اليمين اتصل الاستثناء بالكلام. وجاء عن غيره بعد يومين بعد اربعة، ويروون عن ابن عباس انه يجوز الاستثناء متى شاء، بعد يوم بعد اسبوع بعد شهر بعد سنة. وذكروا عن ابن عباس انه يتأول قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت، لانها جاءت بعد قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، ايش بعدها؟ واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يذكر. فقال اذا نسيت، واذا هذه ما لها حد. ومن الطرف يقولون بلغ ابو جعفر ان ابا حنيفة يقول ان الاستثناء يخالف ابن عمك ابن عباس. قال في ايش؟ قال في قوله ان الاستثناء يجوز بعد زمن طويل. فدعاه، كيف تخالف ابن عباس في كذا؟ قال اصلح الله الخليفة، لو اخذنا بقول ابن عباس ما فيه مصلحة لك. قال لي ماذا؟ قال ما بقيت على كرسي الخلافة. قال لي ماذا لأي شيء؟ قال لأن الناس يدخلون عليك ويبايعونك لله، بايعناك ولك البيعة والأمر، وعاهدنا الله على الوفاء والسمع والطاعة، ويخرج برا يقول إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله هل تبقى لك بيعة في عنقه؟ قال لا. إذن أحسن، جزاك الله خير. ومما سمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أن رجلا كان ذهب إلى بغداد ليدرس، وبعد سنة من حضوره وطلبه للعلم جاءه خطاب من بلده، فأخذه وضعه في الرف ولم يفضه ومضى في طلبه للعلم. بعد سنة جاءه خطاب آخر، على أربع سنوات أربع خطابات، كان قد حصل من العلم ما تيسر. قال إذن أنظر في هذه الكتب. ففي الخطاب الأول والدك مريض، الثاني توفي أبوك، الثالث أمك مريضة، الرابع توفيت أمك. قال الحمد لله لما فتحت، لو فتحت وبي مريض كان يشوشني وأرجع وأنحرم من طلب العلم، لكن الآن كفاية. فجاء وهو خارج ووقف يتزود للطريق، فإذا بامرأتين تبيعان الفومة الخضروات البقول هذه، فتقول إحداهما لصاحبتها أسمعت ما قال الحسن البارحة، حسن البصر، وما يرويه عن ابن عباس؟ قالت وماذا روى؟ قالت يقول إن ابن عباس يقول يجوز الاستثناء في اليمين ولو بعد سنة. قالت ما يصح هذا عن ابن عباس، ولا يقول هذا ابن عباس أبدا. قالت لماذا لم يقل هذا؟ خطو حبر الأمة وترجمان القرآن، كيف يقول هذا؟ وأيوب لما أقسم أن يضرب زوجته مئة صوت ثم جاءته الله سبحانه وتعالى، ما قالش استثني قل إن شاء الله، ولكن أفتاه بما يحل اليمين وقال فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. إذن يمين أيوب ما إيش منعقدة من ذاك التاريخ. ولو أن الاستثناء يجوز بعد انعقاده كان يقول له إيش؟ قل إن شاء الله ينحل اليمين، ولكن ما قال له قل إن شاء الله، أفتاه بما يحل المئة إيش صوب، خذ بيدك ضغطا، يعني إيش العرجون حق النخل فيه مئة إيش مروخ واضربها ضربة واحدة، لأنها زوجة صالحة وفي خدمته، جزاها تضربها مئة صوت، فأتاه بما يحلل القسم. فالرجل لما سمع هذا قال والله عجيب، بائعات الفوم تكون أفقه مني في هذه بلد، هذه حالها لا أرحل منها، ورجع يستأنف طلب العلم من جديد. شيء آخر على ما سيأتينا من فقه الإمام أحمد رحمه الله، من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها ماذا يفعل؟ الحديث يقول ايش؟ فليأتي الذي هو خير وليكفر، او فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فيقول احمد لو ان الاستثناء ينفع بعد زمن لكان قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليستثني متى شاء. فهمتم يا جماعة ولا لا؟ فأحمد رحمه الله يقول الرسول اعتبر اليمين منعقدة ثم ألزم صاحبها أن يكفر عنها، فلو أن الاستثناء البعيد المنفصل ينفع لكان يوفر علينا الكفارة، قل فليستثني. وعلى هذا جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، لكنهم يختلفون في الاتصال، هل هو اتصال المجلس او اتصال الكلام؟ والحنابلة يقولون بما لا يفصله عرفا، فما تعارف عليه الناس في مجالسهم ومحادثاتهم انه لم يفصله عن الكلام الاول كان معتبرا. هذه خلاصة قضية الاستثناء في اليمين. ومرة اخرى نؤكد لا استثناء في طلاق ولا عتاق، لا دخل الاستثناء في ذلك، الاستثناء في ذلك.